والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله على نعمة اليقين في الله أنه خالقنا ورازقنا وموجدنا وأمرنا كله بيده سبحانه وتعالى. الحمد لله على الإسلام الذي ملأ القلوب وأنار العقول وهدى النفوس إلى أفضل الأعمال. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. معشر المؤمنين والمؤمنات، إن عظمة هذا الدين إذ جعل بعضنا لبعض بنيانا مرصوصا. قال الله عز وجل: إن الله يحب الذين آمنوا. إن الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن عظمة هذا الإسلام لا يجعل الفرد قويا إلا بأخيه، وجعل لذلك أسبابا. من هذه الأسباب ألا يسخر بعضنا من بعض، أي ألا يستهزئ بعضنا ببعض، وألا يسيء بعضنا لبعض، فجعل حرمة المؤمن في تقديرنا بعضنا لبعض وتكريم بعضنا لبعض ورفع من شأن بعضنا لبعض. لعل الأمم ترونها في الإعلام هنا في الغرب أن السخرية مادة إعلامية بل مادة ثقافية، ولا حرمة لبعضهم البعض إلا ما جعله القانون حرمة. أما عند المؤمنين والمسلمين فإنه جعل المؤمن والمسلم مكانا عزيزا في قلب أخيه، فجعل حرمته مكفولة بالشرع، وحماه بقوله تعالى من فوق سبع سماوات إذ نهى عن السخرية والاستهزاء. ونحن نعلم أن السخرية والاستهزاء هي الطريق إلى إفساد القلوب وإلى الحقد والحسد والكره، إذ كيف سيستفيد المؤمنون والمسلمون ممن احتقروه أو أهانوه ولم يكرموه؟ فالمؤمن عزيز بإخوانه والمؤمنة كذلك. كما أن الله عز وجل جعل التنابز بالألقاب من سلوك الجاهلية، فجعل المؤمن لا يذكر إلا بما هو عزيز عليه وبما هو أحب إلى نفسه، وذلك مما يجلب البعض إلى البعض. ونحن نعلم أن الحب إذا ملأ القلوب فإن الأرض تملأ بالخير والعمارة، فيكون البذل ويكون العطاء ويكون حب المكان الذي يحب فيه الإنسان. فلو شعر الإنسان بمكان أنه مقدر فيه محترم فيه فإنه يحب أن ياوي إليه وأن يلجه ويقدم عليه. لعل مما ينفع المؤمن بالمؤمن أن المؤمن قدوة للمؤمن، فكيف تكون القدوة إذا لم تكن المحبة؟ إذن من أركان الأخوة أن نكون لبعضنا بعض قدوة. ولعل مما ينفع المؤمن للمؤمن أن يكون معلما ومربيا، فنحن نربي بعضنا البعض ونعلم بعضنا البعض، خاصة في هذه الديار التي يقل فيها عددنا وتقل فيها وسائلنا، ونحن أقل فئة في هذه البلاد. نحن كنا ضيوفا فاستقر بنا الحال فأصبحنا من أهل هذا الوطن، لكن مهما كان فنحن مسلمين أقلة بالعدد وأقلة بالعدة. أفنزيد إلى هذه القلة ضعفا في المحبة وضعفا في الاحترام والتقدير؟ فليكن بعضنا لبعض قدوة، وليكن بعضنا لبعض معلما وراشدا وناصحا. يضاف إلى ذلك أن هذه الأرض مفتاح قلوب الناس، فيها أن نقتدي بأفضل الأخلاق وأعظم الأخلاق، ومن حسن الخلق ظن المؤمن بالمؤمن خيرا، فإن سوء الظن يفسد القلوب حتى إذا ما فسدت مر إليها الوهن والضعف. وفي أحاديث كثيرة يحرم الإسلام أو يمنع الإسلام أن يؤخذ حق المؤمن ولو كان هذا الحق معنويا، بمعنى نحن في عقولنا أن الحق هو ما تجسد وكان أمرا ماديا. إذا احتقرت أخاك أو ذكرته بما ليس فيه فقد أخذت من حقه. هذا لا يمنع أن ننصح بعضنا البعض، لكن النصيحة بآدابها وشروطها، فلا تكون أمام الملأ ولا تتحول إلى فضيحة. وإن أساء بعضنا فمسلك الإصلاح ليس بالتشهير أو الإشارة أو الحديث عنه في المجالس، وإنما بالمصارحة والتهذيب والقدوة وحسن السلوك. إخوة الإيمان والإسلام، لئن كنا قليلين في العدد فإننا في ميزان الله أعلى شأنا وأفضل مكانة وأعز وأقدر شريطة أن يبث بيننا حسن الخلق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.